ابن سالية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث الحسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي هل كان يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر أو أن يتمثل بالشعر؟ الله ربنا تبارك وتعالى قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تمثله واستدلاله ببعض الأبيات؟ وهل كان شاعرا؟ وهل كان يحسن الشعر؟ والشعر هو الفن المعلوم، الكلام الموزون المقفى المعروف الذي يتعاطاه الشعر ويعتني به ويصفيه وينزل على بحوره وأوزان. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرد ويجري على لسانه بعض الجمل الموزونة المسجوعة؟ وهل كانت تقع منه صلى الله عليه وسلم بقصد، أم كانت تقع منه اتفاقا؟ ووقوع الكلام المسجوع موجود في القرآن، لكن لا يسمى القرآن شعرا أبدا. فربما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يسمى هذا شعرا، لأنه لم يقصده صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الشعر شعرا إذا كان مقصودا من قبل من شعره، من قبل الشاعر الذي قاله. ربما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. كلام مسجوع لكنه لا يسمى شعرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر ولا يحسن أن يقوله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. فوقع منه هذا اتفاقا وليس عن قصد، فمن وقع منه هذا عن قصد سمي شاعرا، وهذا باتفاق العلماء وتعريفهم وغوصهم في معنى الشعر. قال: وفي تسعة أحاديث. قال: حدثنا علي بن حجر. من الذي قال حدثنا علي بن حجر؟ الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال: حدثنا شريك، وهو القاضي بن عبد الله القاضي عن المقدام ابن شريح، وشريح هذا أبوه هو شريح بن هند الحارثي القاضي، وكان مشهورا بالقضاء والفتوى في أصحاب علي رضي الله عنه، وهو من المخضرمين الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن روى عنه ابنه المقدام. المقدام عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفضيلة بنت الفقيه رضي الله عنها، اعترضت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي يستدل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله ابن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلى الفتح، مات في مؤتة شهيدا رضي الله عنه، ومات شهيدا فيها وأميرا كذلك، كان أميرا على الجيش وبيد الراية، قتل شهيدا في العام الثامن من الهجرة، وهو أحد الشعراء المحسنين المجيدين الفصحاء البلغاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعرض بذهنه شيء من كلمات ابن رواحة فيتمثل بها صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون يحسن أن يقول شعر فلا صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أن يقول شعر منشئا من عند نفسه، لا، نزهه الله عنه، كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مستغنيا بالقرآن، مستغنيا بالقرآن، كما قال عبد الله بن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تتقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تتقاصر عنه أفهام الرجال. فليس النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يكون شاعرا أو أن يتعلم الشعر، ولذلك لما رموه الكفار بكونه شاعر دافع الله عنه، أو بكونه مجنون دافع الله عنه، أو بكونه كاهن دافع الله عنه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. فسئلت عائشة رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر؟ قالت: يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوج، أول البيت: ستبني لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوج. ومتفق بين الشعراء والأدباء والنقلة الدواوين أن هذا من شعر طرف ابن العبد القيس، وليس هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وليس في الحديث إشكال أصلا، لأن المتأمل في هذا الحديث وجواب عائشة يعرف هذا، هي قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، هذا كلام قائم لوحده. ثم قالت: ويتمثل ويقول، كلام منفصل عن الكلام الأول، فشعر ابن رواحة على حدة، وتمثل النبي عليه الصلاة والسلام ببيت طرف ابن العبد على حدة أخرى، ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوج. وأحيانا في بعض الروايات جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي بهذا العجز من البيت على وجه، فربما قدم فيه آخر، ويأتيك من لم تزود بالأخبار يقدم فيه ويؤخر على اسمه، فيصوبه أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر، وكان يحفظ الأنساب والأشعار، فيقول ويصحح للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. من لم تزوده أي من لم تعطيه زادا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، يعني خبر اليوم أنت لا تتعنى له، ما يمر عليك يوم وليلة إلا وأتيك هذا الخبر، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. إذن إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل ببعض الأبيات وجزء من الأبيات، ولم يكن يحفظ بيتا كاملا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقول الشعر، ولم يكن يجيده ويحسنه، وكل هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كونه أتى بالمعجزة الخامسة وهي كتاب الله القرآن الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، ومع ذلك هو أمي لا يحسن أن يقول الشعر ولا يحسن القراءة والكتابة، علمه الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب وأفضل تنزيل. كم حديثا قرأنا الليلة في هذا الكتاب؟ حديث من الصحابة عند محمد، لما نقول حديث من يعني الصحابة، عائشة، أحسن، من عنهم؟ المخدوم شريح، لا شريح أول حاجة، شريح، ومن عنهم؟ المخدام، ومن عنهم؟ شريك، شريك بن عبد الله، ومن عنهم؟ أحسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبندار، ما معنى بندار يا عمرو الحسان؟ بندار، البندار مفرد البنادرة، والبنادرة في الأصل هم التجار بلغة أهل فارس، بنادرة الحديث، حفاظ الحديث، أساطين الحديث، بندار لكثرة حديثه وعلمه وفضله، بندار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد، قال حدثنا سفيان الثوري أبو عبد الله عن عبد الملك بن عمير وهو اللقمي ثقة فصيح عالم، قال حدثنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل أحد المكثرين من الحديث، اسمه عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، وهو لبيد ابن ربيعة العامري، أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 140 سنة، وعندما أسلم لم يقل الشاعر، اكتفى بالقرآن وكف عن الشعر، فكان وهو في جاهليته يغوص في المعاني، يغوص في المعاني، قال ألا كل شيء ما قال الله باطل، ألا كل شيء ما عدا الله فهو في اضمحلال وزوال، كل شيء هالك إلا هو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معنى؟ وذكروا في السيرة أن بعض الصحابة استدرك عليه، قال إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة يعني لا يزول، صحيح نعيم الجنة باطل لا يزول، قال على كل شيء ما خلا الله باطل، هذه كلمة فيها حكمة، ولذا أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. معنى كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني أن يسلم شعره، لأنه كان من شعراء الجاهلية المتعبدين الذين يؤمنون بالبعث، الذين يؤمنون بالبعث. فلذا جرى في كلامه الحكم والأبيات الموافقة للتوحيد أحيانا، للبعث والقيامة أحيانا. فلذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث شاعرين، لبيدا وأمين. أما لبيد فأسلم، من الله عليه فأسلم وآمن. قال النبي وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لكنه لم يسلم، كان يتوقع أن النبوة تنزل عليه ويكون هو النبي الخاتم. فلما جاء الأمر على خلاف ما يتوقع حسد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به، فكانت كلماته في الجاهلية وهو في شعره كلمات تدل على الصواب قريبة من الحق، لكن هو مع ذلك لم يسلم. فالأمور بيد الله والهداية بيد الله، لو شاء الله له أن يسلم لأسلم أو يؤمن لآمن، لكن آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. فلا يظن ظن أن المسألة باللباق ولا بالحصار ولا بالفصاح، لا، ليست المسألة كذلك، بل الأمر لله سبحانه وتعالى، وفضل الله يؤتي من يشاء. هذا لبيد من الله عليه فآمن، والآخر لم يشأ الله له ذلك. فهذا الناس يتقلبون بين فضله سبحانه وبين عقله. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وهو من فطيم. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنس، قال أنبانا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة، قال حدثنا شعبة عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، فقال هل أنت إلا أصبع دمي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني فإن محنتها قليلة وإن منحتها جزيلة. أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وجرحت أصبعه، وهذا يسلي أحدنا نفسه بهذا. لنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة، يذهب ألمها ويبقى أجرها، ويبقى أجرها. إذا أصيب الإنسان بشوكة بجرح أو ما إلى ذلك فإنه يتذكر مصاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. انظر إلى ضعفنا وانظر إلى رقة ديننا. الله المستعان، لو أصيب أحدنا بهذا ماذا سيفعل؟ كيف سيتأوه ويتأثر ويتألم ويتوجع؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ بلى، يخاطب هذه الأصبع بهذا الخطاب ويبين لنا ويعلمنا أن هذه المحنة محنة قليلة، لكن من ورائها المنح الجزيلة العظيمة. كم حديثا قرأنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأكد كم حديثا قرأ المسلم ريس يا شيخ عند أخينا حديث من ومن؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وجل من السجان بدر ثلاثة أحاديث. الأول عند حينها من العصر في إيش؟ ويأتيك بالأخبار لم تزوج. والثاني ألا كل شيء ما قال الله باطل. الثالث هل أنت إلا أصبع دميتك بسبيل الله ما لقيت. قال حدثنا محمد بن بشار وهو متى عدونا به الليلة من هو بندار. قال حدثنا عبد سعيد والقطان أبو سعيد له ولد المحدث مسعد سعيد بن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد له ولد المحدث وفي طبقته عند غنى سامح واحد اسمه ايه برضه يحيى بن سعيد الأنصاري. ها يعني سعيد الأنصاري عالم يعني سعيد الأنصاري عالم أحسن يحيى بن سعيد الأموي والصواب الأموي بضم الهمزة الأموي معناه يحيى بن سعيد الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان خلاص يا إخوان. طيب ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة يحيى بن سعيد التيمي عرفنا أربعة اثنان عاليا واثنان نازلا عرفناهم عند آدم. أجب كم ممن يسمى بيحيى بن سعيد؟ أربعة اثنان نازلان واثنان عاليا. النازلان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي والعاليان يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك ويحيى بن سعيد التيمي عرفنا. يحيى بن سعيد الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال في اليد عنه تواتر هذا الحديث إنما الأعمال في اليد. إذن الآن من صاحبنا الذي في السند؟ يحيى بن سعيد القطان من الكمية ولا من البصر معنا إخوان من البصرة من علماء البصرة وهو من تلاميذ شعبة الملازمين المبلزين. قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري عند أخينا الشيخ موسى سفيان الثوري كليته أبو عبد الله والشافعي كليته ومالك وأحمد والثوري وابن ماجه والبخاري. أنت مالك ماشي مستمر ده والصنعاني أبو عبد الله برضه. طيب أبو حنيفة جميل أحسن بارك الله فيك. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيع لو عرفتموه لكم دينار. ها ها سن عمرو ابن عبد الله السبيع أبو إسحاق الإمام الكوفي لقي أبا بكر بن عياش ذات يوم وهو يبكي فقال له أبا بكر بن عياش لما تبكي؟ فقال لقد كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. وبيبكي عشان شو احنا بقى ما شاء الله بيبكي عشان ايه وبنعمل ايه مشكلة فينا ضعف فينا وهم الله المستعان. هذا ابو ايش ابو اسحاق السبيع رضي الله عنه كان من حفاظ الكوفة. قال عن البراء بن عازب. طب أسألكم أبو صحاب السريع، له ولد محدث، ما اسمه؟ يونس. وليونس ولد محدث، ما اسمه؟ إسرائيل. معنا يا إخوان؟ شوفوا سلسلة، سلسلة محدثين واحد من بعد واحد، هذا يعني قليل أن يوفق أهل البيت إلى هذا الشيء. وربما تجد الرجل عالم محدث ولده في بلد ثاني، كان شعبة له ولد اسمه سعد، يقول سميته سعدا فما سعد ولا أفلح. الهداية بيد الله، لا تملك هداية ولدك، لا سيما وأنت في آخر الأزمان. كان الإمام مالك الأئمة المحدثين أمامه سبحان الله أعداد غفير، وولده قاعد يلعب بالحمام جنبهم كده بره، هذه مشكلة. ولذلك الإمام مالك كان يقول أربعة لا تؤنس بهم رسل، لا تأنس بهم رسل، أربعة لا تأنس بهم رسل. رجل لم يرتاح، ما ارتحلش ليطلب العلم الحديث، ومنادي القاضي، منادي القاضي الحاجب بتاع القاضي، كل شويه محكمه محكمه، اسمعوا هو اطلع انزلوا اخرجوا، مش هيفضل لحدات الاخبار اصلا، مش فاضي، الامور بتشغل. لا ده جابوا لك اوراق، لا وقع الاوراق، لا اطلب اخرج تاخد، انشغل عن العلم. وحارس الدار الغفير، هو بيحرس ليل نهار، بيحرس من الليل وينام بالنهار، فمشغول مش عارف يفتح كتاب. وولد المحدث أربعة لا تأنس من رشد إلا أن شاء الله. نادر جدا أما تحصل بيت، بيت علمي كده كله أو معظمه، الأخ مع أخيه، الوالد مع ولده، قليل. ولذلك كان عمر بن الزبير يقول أزهد الناس في العالم أهل، ممكن ناس من بعيد جايين يتابعوا بهذا العالم، لكن أهل أزهد الناس، هذا من المصائب. فهنا أبو إسحاق السبيعي له ولد محدث، وولد ولد محدث، زي إيه؟ زي بيت سيرين، بيت علم، محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى بن سيرين، عمارة بن سيرين، معبد بن سيرين، أو معقل بن سيرين، بيت علم، بيت آل أبي شيبة، بيت علم، أبو بكر بن أبي شيبة، أقول عثمان بن أبي شيبة، وعلى هذا العنوان. لكن ليسوا بالكثرة الكافرة، إنما هذا قليل ونادر. قال عن البراء بن عازب، صحابي جليل، هو أبوه، قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال لا. معنى الفرار المستمر لم يقع، إنما فاجأتهم هوازن بالنبال، ففر سرعان القوم أوائل الناس، وعلى إثر سرعان القوم فر من يليه. ولكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض المسلمين، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي العباس في القوم، يا أهل السمرة، يا أهل كذا، يا أهل كذا، فكأنما عطفوا عطفا، جاءوا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا، والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، تلقتم هوازن من نبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام له خيل وله إبل، طيب هو ركب البغلة، طيب ركوب البغلة في هذا الموضع دليل على الشفاء. نعم، وإلا بالإمكان يركب الخيل المسرجة، ولا شك أن الخيل أسرع وأقوى وأعلى وأرفع من البغال، وبالإمكان أن يأتي بالإبل. يا ذا الموضع، لا، ركب البغل صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بجانبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الشاهد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولم يكن هذا على سبيل الشعر وقوله وصناعة أبدا. نعم صحيح، هذا كلام مسجوح، لكن ليس كل كلام مسجوح يكون شعرا. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. ما معنى الكوسج عند أهل الكوسج؟ اللي له هنا بس كيف؟ هنا ما هنا ما بس لحية هنا بشاف منك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما له إلا شعرات هنا. أخونا محمود ممكن الكوسج له لحية على ضفره وليس على عرضيها شعر، اسمه الكوسج بلغة فارس. والكوسج هذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وله أسئلة وله روايات في المدينة. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني اليمن أبو بكر. قال حدثنا جعفر بن سليمان شيخ الضبعي وكان يتشيع. قال أنبأنا ثابت، هو ثابت ابن أسلم البناس أبو محمد من سادات تابعي. وكان أنس يقول إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. وكان من عباد الزهاد يقول عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، هذا في العام السابع من الهجرة، يقال لا عمرة القضاء وعمرة القضية أو القضية. معنى أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمرة الحديبية ليقضي العمرة التي منع منها وحوصر منها، وابن رواحة عبد الله يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا من التخلية أي داوموا عن تخلية طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا تعرقلوها ولا تقف أمامها. بني الكفار أي يا بني الكفرة، خلوا بني الكفار، يا أداة رداء محذوفة، بني الكفار عن سبيله، سبيله المعنوي عن سبيله الحسي، فلا تصدوا عن سبيله. اليوم نضربكم على تنزيله، يعني اليوم لنا الغلبة، وليس المراد اليوم الذي اعتمروا فيه، فإنهم دخلوا مكة معتمرين لا محاربين. اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مطيله. الهام هي الرأس التي تضعها على وسادتك فتطيل المطيل وتنام عن مطيله، يعني عن موضعه، فلا تقيل إنما تنفصل عن مواضعها وأجسادها. يذهب ويذهل الخليل عن خليله، يذهل أي الخليل الصديق الحميم عن خليله بسبب هذه الشده وبسبب ضرب الاعناق والرقاب. وفيها ايضا يا رب اني مؤمن بقيله اني رايت الحق في قبوله. بيت ثالث بعد هذين البيتين يرتجز ابن رواحة، كان شعره شعرا طويلا، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تمثيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يا رب اني مؤمن بقيله اني رايت الحق في قبوله. ثم مات رضي الله عنه في العام الثامن من الهجره في غزوه مؤته شهيدا اميرا كما مر معنا. فقال له عمر: يا ابن رواحه، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: خل عنه يا عمر، فلهي اسرع فيهم من نطح النبي. صحيح، شعراء النبي عليه الصلاه والسلام كانت كلمات مؤثره اشد من واقع النبي. هذا منهم عبد الله بن رواحه وحسان ابن ثابت وجماعه، ففيه جواز انشاد الشعر في حرم الله ما دام هذا الشعر فيه ذكر الله او الدفاع عن الاسلام او مدح هذا الدين وبيان محاسنه وذم دين الكفار. قال: حدثنا علي بن حجر والسعدي، متى عهدنا به؟ الليل. قال: انبانا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سموره قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره، وكان اصحابه يتناشدون الشعر، يتناشد يعني يطلب بعضهم البعض ان ينشد احدهم الشعر المحمود. يتناشدون، مش معنى ينشئون، في فرق بين يتناشدون وينشئون. يتناشدون الشعر ويتذكرون اشياء من امر الجاهليه وهو ساكت، اي ساكت عنهم لانه لم يمنعهم من انشاد الشعر. وذكر امر الجاهليه لحسن خلقه في عشرتهم وزياده في الفتهم ومحبتهم لهم صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يقول، كان في بعض الروايات: ما نفع صنم احدا مثل ما نفعني صنمي، فاني جعلته من الحيس لما كان لي من لما كان لي من الكيس، فنفعني في زمن القحط وما كان معي من الراب عمل من الحيس. معناه شيء من الدقيق والسمن والعسل عمل الصنم من هذا، نفع ولا ما نفع؟ عند الجوع، عند الجوع، عند القحط اكلوا. فكان بعضهم ربما يقول هذه الابيات والنبي عليه الصلاه والسلام يسمع ويضحك، او حتى تبدو وتظهر نواجذه عليه الصلاه والسلام. واخر يقول: رايت ثعلبا صعد فوق صنم وبال على راسه وعينيه حتى عمي، والنبي عليه الصلاه والسلام يتبسم ويضحك. فقلت: أرب يبول الثعلبان براسه؟ الابيات، والنبي عليه الصلاه والسلام يبتسم. فالشاهد من هذا انهم كانوا ينشدون الشعر ويقول يعني ويتناقلون الشعر، والنبي عليه الصلاه والسلام حاضر ساكت لا ينزل عليه. وربما هذا كان في المسجد احيانا، ربما يكون هذا في المسجد احيانا كان في بعض الروايات. المقصود ما دام هذا الشعر ليس بالشعر الفاحش ولا البذيء، فالشعر كالكلام، حسنه حسن ورديئه رديئه، لكن المذموم أن يتجرد الإنسان لهذا الشعب ويسيطر ويغلب على القرآن وعلى ذكر الله، وأن يحتوي ويشتمل على الفحش والقبح والبداء. وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: اهجره وروح القدس معه، يؤيده. فهناك شعراء الدعوة ولله الحمد في كل زمان تجدهم شاهرين ظاهرين، أمرهم جلي وواضح، قد أثمروا في الناس وقد استحثوا فيهم الهمم وأكثروا فيهم بالوعظ بنصرة المظلوم، في تنبيه الغافل، في تعليم الجاهل، في تحريك السافل. لا بأس بهذا ما دام الأمر منضبطا بالضوابط الشرعية، ولأن يمتلئ فم أحدكم شعرا صيحا خير من أن يمتلئ شعرا. المقصود بهذا الحديث الشعر المبلوغ، الشعر المبلوغ. قال في هذا الحديث: وربما تبسم معهم. قال: حدثنا علي بن حجر، أنبانا شريف، قال: عن عبد الملك بن عمير. متى عهدنا به؟ متى عهدنا؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عمير اللهم، وهو فصيح عالم ثقة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعر كلمة، أي أحسنها لدقتها وجودتها وحسنها، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فتعقب الصحابي بقوله: إلا نعيم الجنة. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي، قال: حدثنا مروان بن معاوية والفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن طائفي، عن عمرو بن الشريف الشريف، عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية. نعم، استحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال: فأنشدته 100 قافية من قول من؟ أمية بن أبي الصلت فقط. ليه؟ لما فيها من الإقرار بوحدانية الله والبعث. وقد قرأ أمية بن أبي الصلت التوراة والإنجيل، ولكن لم يشاء الله أن يسلم. قال: كلما أنشدته بيتا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: مين؟ استزيدهم، اسم فعل أمر، طلب الزيادة في الحديث، حتى أنشدته 100 بيتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد. قال رب ولكن لم، قال رب ولكن لم يسلم. وكان غواصا في المعاني أمية بن أبي الصلت. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، وهو أبو محمد البغدادي، وعلي بن حجر. والمعنى عندكم ايه؟ واحد، يعني المعنى المؤدى واحد. ليه؟ لأن اثنين حدثا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر، قال: والمعنى أي المؤدى واحد متقارب. قال: أنبأت عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان بن ثابت منبرا، سمي المنبر منبر من النبر أو الارتفاع في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافع أي يدافع ويخاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان روح القدس، المراد جبريل عليه السلام، ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من هذا الباب، وإليه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يقول حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر وهو الظاهر قاسم بن الهاشم، هاشم بن قاسم القيصر ملقب بقيصر شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا أبو عقيم الثقفي وهو صدوق عبد الله بن عقيم عن مجالد وابن سعيد، قالوا في مجالد، مجالد يزند في الحديث أي يكذب في الحديث، وهذا الحديث ضعيف بسبب مجالد هذا، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعب أبو عمرو عن مسروق وهم الأجدع أبو عائشة عن عائشة قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث قريش، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء، ذات ليلة يعني ايه المصابر، والسمر بالليل مكروه من يرى بعد العشاء إلا في أحوال كأن تسامر ضيفا، كأن تكون حديث عهد بعرس، كأن تكون تذاكر مع آخرين كتب العلم، كأن تسامر وتحدث بعض الناس والجلساء في مصالح المسلمين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده إلا في هذه الأحوال التي ذكرها العلماء. هنا محادثة النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء، ففي هذا من حسن العشرة والتأنيب بين الزوج وزوجته والملاطفة والمباسطة معه. قال ذات ليلة النساء حديثا، وقالت امرأة منهن كأن الحديث، وأيضا لما قالت حديثا يعني كلاما عجيبا، كلاما عجيبا ونبأ غريبا، مش معنى بحديثها بس مجرد حديث، يعني في قرب في قصة. فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عبر قبيلة من قبائل العرب أسرته الجن من جاهلية فمكث فيهم دهر، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، ولكن هذا حديث شديد ضعف، ولذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس. تعرفون عيسى بن يونس؟ ها؟ ابن أبي إسحاق السبيع ذكرنا من قبل. عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عائشة قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعهدنا التزمنا وشارطنا واتفقنا وتعاقدنا أن لا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. والمقصود أن هؤلاء النسوان تعاقدنا وتعهدنا على هذا الخبر الحديث ليلا، ولذا ناسب ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر جلست إحدى عشرة امرأة فتعهدنا وتعاقدنا أن لا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت عائشة تقول، ومن العلماء من يقول هذا الحديث جله موقوف إلا الجملة الأخيرة التي فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع عند أم زرع. ورجع الحافظ ابن حجر أنه هو مرفوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع فأقر وجاء صريحا مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي رحمه الله تعالى. قالت الأولى زوجي لحم جمل غد على رأس جبل وعر. لحم جمل غد، غد يعني هزيل، على رأس جبل وعر خوف من اللي يطلع له ولو طلع عين الايه ولا شيء. قال لا سهل فيرتقى الجبل هذا ولا سمين فينتقل او فينتقى، اما فينتقل يعني ينقل ويعطى ويهدى. طيب الان هي مادحة ام ذامة؟ ذامة. معنى زوجي لحم جمل غد على رأس جبل وعر لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل او فينتقى. طيب هي الان عينت زوجها، قالت هو فلان ابن فلان ابن فلان من الاسره الفلانيه من بيت فلانك لكي تكون هذه غيبه متحققه؟ لا، معروفه. ايش معروفه؟ اصل عائشه ما عاصرت وبين الحديث لما نقول برواية نسائي ما النبي عليه الصلاة والسلام يحكي قصة. وأيضا في الجاهلية ما في أمر الغيبة اللي تعرفه. قالت الثانية زوجي لا أبث خبر، لا أنشر خبر، خبره طويل عريض، إني أخاف ألا أظهر لو فتحت فيها طول خالص ومش هنتهي. ها؟ إني حين أذكره أذكر عجره وفجره. ها؟ يعني سيئاتي وحسناتي ظاهره وباطنه. معنى زوجي لا أذكر خبر، إني أخاف ألا أظهر، إن أذكره أذكر عجره وفجره. قالت الثالث، قال الثاني هذه إيش رأيكم، ذمة ولا مادحة؟ ذمة شاكية. قالت الثالثة زوجي العشم الطويل الطول المفرط المدموم، لأن كلما بعد يعني المخ العقل ده المخ يبعد من القلب يحصل فجوة بعيد المسافة دي، هم المفسرون بيفسروها كده، معنى المفسرون بيفسروها كده، يعني لكم بيستدلوا الأطباء بخلقة الشخص على عقله على ذكائه على رأيه على كل شيء. معنى قال الطويل المذموم بالطول زوجي عشم إن أنطق أطلق، هتتكلم أطلق يرميها قذيفة حطها هناك تكون بعيدة. طب وإن أسكت وعلق لا تصير هي بالزوجة ولا تصير هي بالأجنبية معلقة. طيب هي ذمة ولا مادحة عندكم؟ ذم. كم واحدة ذمة الآن وكم واحدة مادحة؟ مفيش واحدة مدحت دلوقتي؟ كم واحدة هذا مدحت؟ أربعة مدحوا ولا ثلاثة مدحوا؟ كلهم ذم إلى الآن. قالت الرابعة، اسمعوا بقى شوف الكلام الجميل فصيح البليغ. قالت الرابعة زوجي كليل تهام. ليل تهامة ليل جميل جدا اللي عاش منكم في كل أماكن عرض. وقالوا أيضا من تهامة مكة جوها بالليل جو جميل. قالت زوجي كليل تهام. شوف المرأة الفصيحة البليغة، لا حر ولا قر، وصف جو معتدل، ولا مخافة ولا سآمة. لا مخافة لا تخاف منه يحصل منه مشكلة ولا حاجة تضجر، ولا سآمة ولا تسأم من حياته وعشرته، عشرته جميلة. طب ليه مادحة ولا مادحة؟ قالت السادسة زوجي إن أكل له. شوفها يبدأ من البداية ها؟ الخامسة؟ طيب الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. مات زوجي إن دخل فهو كالفهد معنا، وإن خرج كالأسد ولا يسأل عما عهد. لا يترككم من شيء متغافل عنه معنى عن عمد. هذا مكة. السادسة زوجي إن أكل لك. من أولها كده مادحة ولا دم؟ دم. وإن شرب اشتم وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البلد. يعني لا يعلم حال زوجته، هي متألمة هي مستوجعة هي فرحة هي مبسوطة، ما عنده خبر. قالت السابعة زوجي عياء أو غياء طبقا، كل داء له دم. مدح ولا دم؟ دم. شجك أو فلك، يعني إن جرح يجمع، أو جمع كل لك مصيب، أيضا هذا دم. قالت الثامنة، شوفوا الثامنة كلام جميل، زوجي المس مس أرض وديع جدا، أملس كالحرير، والريح ريح زر، يعني يدل انه ايه معتني بمظهر. المس مس أرض والريح ريح زر. الزنب هذا نبات حلو رائحة طيب رائحة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد. مدح طويل النجاح، السيف طويل لأنه رجل أيضا طويل، عظيم الرماد كريم، قريب البيت من الناس، بيته قريب من الطريق طريق الوادي، خليه يمر بالليل هو مولع النار يمر عليه يكرمه يعطي الأضياف يكرمه. قالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، هذا أيضا مدح وثناء. له إبل كثيرات المبالغ، بتصف المال والثروة، قليلات المسارح. ليه؟ الإبل دي بقية في المناخ وأعطانها بيعطلها علف، قليلات مسارح ما تحتاجش تمشي بعيد، قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أي العزل أيقن أنهن هوالي للضيف، أيذبحهم للضيوف كرم. قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ قالوا كنية بهذه الكنية أو كانت بهذه الكنية، كثير الزرع والحرب والغلال. أناس من حلي أذني، ملأها بالحلي، وملأ من شحم عضد زينة وحلي، وبجحني فبجحت إلي نفسا رحا ببنى، وجدني بأهل غنيمة بشدة، يعني شدة أهل غنيمة غنم قليل وحالة شديدة، وجدها عند أهلها في حالة شديدة كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بشق الأنفس. فجعلني في أهل صهيل وهي الخيل وأطيط وهي الإبل ودائس البقر وملقي ماشية البقر. فعندهم أقول فلا أقبح. يا سلام، أمير معززة مكرمة وألقد يرحمك الله وألقد فأتصبح. مش هي بقى اللي هتكون تخدم وتشتغل، لا، وأشرب وأتقمح. أم أبي زرع حمتها، في واحدة بتنده حمتها اليوم قليل. طيب يعني ممكن تمدح الجيران كلهم والنساء كلهم وكل الا حمدها. عفوا لقبلتها نفت رصيدكم عند الحمى، خلاص مفيش رصيد، كل الناس في رصيد بس عند الحمى مفيش رصيد الا من رحم الله. والواجب ان المراه تكون مع حمتها تعاملها زي ما تعامل امها واحسن، هذا هو الواجب. قالت ام ابي زرع فما ام ابي زرع عقومها رداع. قالوا العقوم هي الاواني، وبيتها فسع. عندكم بالخاء ولا بالحاء؟ هي بالحاء، بالحاء. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمسل شطبه. ولد كده ايه، نحيف وخفيف، بالسمين بقى ما يعرفش يمشي ولا يتحرك، بطيء. لما يكون نحيف لو توصيف حاجه بسرعه يجري ويرجع سريعا. مضجعه كمسل شطبه، مثل السيف كده ايه الرفيع. وتشبعه ذراع الجفره. الجفره هذه ولد المعزه الصغيره، ذراع الجفره صغير معنا. بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع طول القوع ابيها. يا سلام، اليوم لما تكون عندك بنت القوع تقعد تحمد الله ليل نهار، ولا ولد يطوعك سبحان الله تشكر الله ليل نهار. قال وملء كسائها، وطوع امها وملء كسائها، وهذا مدح له للبنت. انما شوف الولد كمثل شطر والبنت ملء كسائها، هذا فعلا مناسب للولد وهذا مناسب للبنت. قالت وغيظ جارتها، جارة ابي زرع، جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشره ولا تنقض تنقض ميرتنا تنقيثا، بالقاف عنده فيصرح معناه يعني ما ايه، لا تبعثر في الغله ولا في الرز ولا كده ولا يمين ولا شمال. يكون اهل البيت محتاجين كيلو رز، هي تعمل 5 كيلو رز، ما ينفعش، راحت الدنيا تلتت. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقض ميرتنا تنقيثا. هذا مهم جدا يا اخوه، حفظ السر في البيت مهم. بعض الناس بعض اراد ان يختبر زوجته في حفظ السر معنا، فاصبح من الصباح فوضع جنب الوسادة بيضة، فقال لزوجته البيضة هذه ما رأيت البيضة، قالت من أين جاءت؟ قال يعني من الله عليها فقصتها. وإياك أن تخبري أحدا، إياك أن تخبري أحدا، إياك. فمشى الرجل في العمل وهي راحت عند الجيران من السطح، زوجي أتى ببيضتين مش بيضة واحدة. ما جاء الظهر الا والقريه كلها فلان ابن فلان اتى بمئة بيضه، فحصلها بيضه واراد يختبرها. فقال الامير، امير المدينه، قال ائتوني بالرجل ده اللي بيطلع البيض منين؟ قال ممكن تجيبوا لي الرجل هذا؟ فراح قال يا امير المؤمنين انا في امان وحل من العقاب. قال له ايش في اصل المساله ايه؟ قال والله يا امير المؤمنين انا وجدت يعني نقطة وأردت أن أخبر زوجتي، فأردت قبل أن أخبرها أعرف فيها هتحفظ سري ولا لا. قال ما هي النقطة؟ قال لقطة على الكيف الفلاني والكيف الفلاني. قال هي لك الأمير. قال هي لك. فانتظر يا أخوان حفظ السر هذا أمان. أمان إذا رأيت الرجل يتكلم معك بكلمة ويلتفت فعلا أنا أمان كما في الحديث. فبعض النساء بعض الزوجات تأخذ من زوجها الكلمة ما شاء الله ما تتبال على طول تمشي مباشرة. ها وفي الأجهزة والمحامين اليوم إذاعات إخبارية عجيبة والرجل أعطاه الكلمة وأراد أن تستسر بهذه الكلمة هذه المشاكل. شو الجارية عنه كيف جارية تمام مشي على الصراط مستقيم قالت لا تبث حديثا لا تنفيذ هل تنشره؟ لا ولا تنقذ ميردنا تنقيفا يعني لا تبعثر في الأكل في الطعام ولا تملأ بيتنا تعشيشا عندكم بالشيء نعم يعني لا تملأه هذا وعفش وما إلى ذلك إنما تنظف. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض أواني اللبن تنخض عشان يخرج منها الزبدة هذا دليل الخصف دليل المرعى الكثير دليل اللبن الكثير في الضروع. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ولك عجبته المرأة دي فرح قال السلام عليكم مفيش نصيب انتهى المقسوم بيني وبينه طلق. قال فطلقني ونكح فنكحت بعده رجلا سريا يعني سيدا ركب شريا يعني يركب خيلا فائقا واخذ خطية السيف من انواع السيوف الجيد واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي ام زرع وميري اهلك فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر آنية ابي زرع. شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام او قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع معناه في الألفة والوفاء لا في الفرقة والإجلاء مش في الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ بن حجر الصباح وبعض الصباح قال في هذا الحديث من الفوائد حسن المعاشرة للأهل أو سمع به على فرض أن الحديث هذا إيش رواته عائشة كما في الصحيحين في حسن المعاشرة للأهل. الثاني فضل عائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الثالث جواز السمر هو ده المقصود من الباب. الرابع الإخبار عن الأمم السالفة ليه؟ لأخذ العبرة والعظة والتربية. الخامس وأن طيب ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. مر معنا في غضون هذا الحديث جمل وآخر جملة اللي تعرف المسألة الأخيرة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعضها كده مطلقا وفي بعضها إلا أنه طلق وأن لا أطلق. طيب الجمل الذي جاءت مطلقة قلت لك كأبي زرع ممكن واحد يفهم من أمر الطلاق برضه؟ لا يقول لك الكنايات تفتقر إلى المياه. مسألة فقهية في باب الطلاق معنا إخوان؟ طيب يعني هو فيه فوائد كثيرة والعلماء منهم من أفرده بالتأليف والشرح. فالقاضي عياض المالك وغيره كذلك أفردوه بالصرح والتالي. يلي هذا الباب باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ستة أحاديث. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنس الملطب بالزمن، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عندنا بنت؟ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي طلب من إمام الشافعي رحمه الله أن يكتب له كتابا في أصول الفقه، فألف له الرسالة الكتاب معروف، وسماه رسالة أنه أرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال أنبأنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السميع عن عبد الله بن يزيد عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء من الأدعية المتعلقة بأذكار النوم يحافظ عليها المرء كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو المروزي وزير بغداد فقه، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الصنعاني ابو بكر، قال اخبرنا سفيان وهو التوريث عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفه وهو ابن اليمان ابو عبد الله، قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اوى الى فراشه قال اللهم بك اموت واحد، اللهم باسمك اموت واحد، واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلان، قال حدثنا المفضل بن الفضالة عن عقيل اراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى الفراش كل ليلة جمع كفيه فنفث فيها، وهو النفخ بدون ريح، وقرأ فيهما قل هو الله احد الاخلاص، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما راسه ووجهه وما اقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسي، قال حدثنا عفان وابن مسلم الصفاق وكان من المتشددين في الجهل والتعديل، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة أحد الثقات أثبات العباد عن ثابت ومن أثبت الناس في ثابت عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كفي له ولا مؤونه. الحمد لله حمدا كثيرا على إطعامه وإسقائه وكفايته وإيوائه لنا، فكم من إنسان لا كافي له ولا مؤونه، كم من إنسان في شدة وفي فقر وفي عوز وأنت في غنى وأنت ولله الحمد منعم مكرم. فاحمد الله، والسنة أن الإنسان يأتي بهذا الذكر طارة وبالذكر الآخر طارة، ولا يقتصر على ذكر واحد بل ينوع لكي يعمل بالسنة كلها، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا يجعله يتدبر ما يقول. فلو اقتصر على دعاء واحد فربما جرى هذا على لسانه إلى تدبر. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري عندكم، وهو البلخي مستور من الحادية عشر، قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، أحد الأثبات من رواة الكتب الستة، عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ الحارث بن ربيعة، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي شاعر. من هو؟ عند أبي حسان. وخطيب من هو؟ من هو؟ ثابت بن قيس بن شماس. ومؤذن من هو؟ أربعة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الأربعة؟ الشيخ مصر بلال وسعد القرم وأبو محضورة بمكة. جميل. طيب، وفارس هو أبو قتادة. طيب، وسيف وحواري رسول الله عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام. طيب، وأسد الله أسد رسوله حمزة رضي الله، وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. أحسنت، ما شاء الله، حكماء فطماء متيقظون، جزاكم الله خير. هكذا قال عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة المشهور بكنيته، جزاكم الله خير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل، أي نزل النزول بليل، نزل على الطريق أو جانب الطريق أو ناحية الطريق بالليل يستريح واستجم، اضطجع على شق الأيمن. طيب، ما الحكمة في الاضطجاع على شق الأيمن دون الأيسر؟ أن القلب مائل إلى جهة اليسار، القلب مائل إلى جهة اليسار، فعندما تنام على الأيمن يكون القلب لا يأخذ وضعه الطبيعي، لو نمت على اليسار استغرقت في النوم، لأن القلب مائل إلى اليسار فينام ويستغرق في النوم. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتين سنة الفجر راتبة الفجر يضطجع على شق الأيمن، إذا نام وعرس على شق الأيمن، إذا نام على رأس البيت على شق الأيمن. لا بأس أن الإنسان يبتدئ في البداية وهي السنة على شق الأيمن، إذا انقلب على شقه أو جنبه أو ظهره وهو لا يشعر ولا يدري خلال نومه لا حرج، لكن يكره أن ينام على بطنه، فإن النوم على البطن انبطاح أهل النار والعياذ بالله. قال وإذا عرس قبيل الصبح عمل إيه بقى؟ نصب ذراعه، أيضا اضطجع على شق الأيمن ويزيد حاجة، ينصب ذراعه ووضع رأسه على كف، ينصب ذراعه يعني يعمله، شوفوا إزاي؟ مين بقى اللي يتحمل المتكئ ده؟ متكئ عالي أوي 50 سنتي، الذراع ده 50 سنتي. قال وإذا عرس قبيل الصبح عشان لا يستغرق في النوم نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. بهذا ننتهي نحن وإياكم من درسنا في الشمال المحمدية قبل المغرب، وأيضاً إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب مضاد السبيل لا تكف إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.